الشيطان الرجيم. هو يفتح من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيك شيء كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و أشرف الله أشرف ما آتوا وقلوبهم بارك فيك. تعالي. أولئك يسارعون في الخيرات. عليك دكتور. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عليك. إن الذين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما الله يجزيك من أمن كريم. عليك دكتور ما شاء الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم سيدي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك الله عليك. شيخ ما شاء الله. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات فهم له منكرون وكشفنا ما بهم من ضر إلا عليك يا شيخ. عليك والله.